بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى يصلح. نعم، نتحدث عن الرهن. قطع الاتصال ثم عاد ولله الحمد. طيب، أظن أن القرض انتهينا منه، أليس كذا؟ يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. يعني كل الرهن في اللغة الثبوت والدوام، كل نفس بما كسبت رهينة، أي ملزمة ومحبوسة بسببه. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. والرهن في الاصطلاح هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، أي الدين، منها أو من ثمنها. هذا هو الرهن، وهو من عقود التوثيق. عندنا عقود التوثيق، توثيق العقود، توثق العقود أو الديون بعقود، منها الرهن، ومنها الكفالة، ومنها الضمان، ومنها الشهادة، ومنها الكتابة. هذه وسائل توثيق الديون. فالرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يعني تباع ويستفاء. مثلا باع الشخص لشخص سيارته وهو لا يثق دينا، وهو لا يثق في سداده، فيطلب منه رهنا، فيرهن عنده دارا أو دابة أو غيرها. يقول: كلما جاز بيعه، نعم جاز رهنه، لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فمثلا ما يصح أن ترهن ولدك، أو ترهن والدك، أو ترهن أخاك، لكن لو عندك عبد جاز أن ترهنه، جاز أن ترهنه في الدين، جاز لك أن ترهنه في الدين ليستوفى من ثمنه، ليستوفى من ثمنه. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. لماذا استثنى هذه؟ أبغى الجواب منكم. لماذا قال وكذا؟ يعني هذه المسألة فيها خلاف في المذهب على روايتين. هناك رواية تقول: الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما، والقن دون ولده، دعونا في الثمر والزرع، لا يجوز رهنهما. فلما إن تذكروا بيع الثمار والحبوب وهو درس قريب، فهل تذكرون السبب؟ ما هو السبب؟ في درس بيع الثمور وبيع الثمار والحبوب أخذنا مسألة تتعلق هنا بالرهن. أخذنا في درس بيع الثمار والحبوب مسائل، ولذلك المؤلف ذكر المسألة هنا. طيب، جزاك الله خير يا بشاير، جوابك قريب، لكن اجعل الجواب مناسب للكلام هنا. يعني تقولين أنه لا يجوز بيع الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحه، لأنه لا يؤمن من العاهة، فلا يجوز رهنه. لماذا؟ هذه الرواية الأخرى في المذهب: لأنه إذا أردنا أن نستوفي منه قيمة الدين فإنه لا يجوز بيعه. أليست هذا سبب المنع؟ ونقول أن الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحه يجوز رهنه ويستوفى من قيمته بعد أن يبدو صلاحه. في فرق بين البيع الآن، بيع الآن والبيع الحاضر والرهن، لأن الرهن لا يستوفى من ثمنه إلا بعد بلوغ الأجل، فجاز في الثمر والزرع. طيب، سؤال آخر، لكن المعني بالسؤال فقط بشاير لأنها هي التي حضرت الدرس. هناك ثمر وزرع يجوز بيعه وإن لم يبدو صلاحه في حالين يا بشاير، إذا تذكرت واحدة منها فهذا يدل على حرصك. لا أطالبك. جزاك الله خير. صح، إذا بيعت لمالك الأصل. بارك الله فيك. طيب، تذكرين الثانية؟ تذكرين الحالة الثانية؟ الحالة الثانية؟ نعم، معذورة في يعني كون إنك تجيبين على واحدة، هذا يدل على حرص. جزاك الله خير. فالمتعلم إن أتى ب50% فيعتبر النتيجة طيبة، خاصة دون مذاكرة ودون استرجاع. الحالة الثانية أن يبيعها بشرط القطعي، بشرط القطعي يعني فورا، إذا كان بشرط آخر، بشرط أن يستفاد منها، إذا كانت تتلف إذا كان يقطعها الآن وتتلف فلا يجوز بيعها، لكن يجوز بيعها بشرط القطعي إذا كانت يستفاد منها. هاتان حالتان يجوز بيع الثمار والزروع قبل بدو صلاحها. فهنا يقول: وكذا المؤلف تنبه إلى الرهن أوسع في الحكم من مسألة البيع. وقن دون ولده، لأنه لا، معذرة، انقطع مرة أخرى وعاد ولله الحمد. وقن دون ولده ونحوه، يجوز رهن القن دون ولده، وإذا جاء البيع يباعان. لو احتجنا إلى بيع المرهون فإنه يباع مع ولده. ويلزم في حق راهن بقبض. الراهن اللي هو المدين يلزم في حقه إذا قبض المرتهن، يعني طالب الرهن قبض الرهن فيصبح لازم، ما يستطيع التخلي عنه. لكن قبل ذلك يمكن له تغييره، يمكن له أن يترك الصفقة أو يتخلص من الدين المطلوب فيه الرهن. وتصرف كل منهما، يعني من الراهن والمرتهن، فيه بغير إذن الآخر باطل، لأن المرتهن لا يملك الراهن، وبالنسبة للراهن اللي هو المدين لا يجوز له التصرف، لأنه قد تعلق حق المرتهن به. فتصرف كل منهما ببيع أو هبة لا يصح، إلا عتق راهن. إذا عتق المرتهن فإنه لا يصح لأنه لا يملكه، وإذا عتق الراهن اللي هو المدين اللي هو مالك الرهن، فإن هناك روايتان في مضي عتقه. اللي اعتمدها المؤلف وهي المشهورة في المذهب أن العتق يمضي، يعني يصح لسببين. السبب الأول تشوف الشريعة للعتق، يعني تسعى الشريعة لإخراج الناس من الرق إلى الحرية. المسألة الثانية أن سرايته قوية، سراية العتق سرايته قوية. كيف سرايته قوية؟ تذكرين مسألة يا بشاير من ناحية السراية؟ البنات الجديدات الحاضرات ما أستطيع أسألهن لأنهن لم يحضرن ما سبق، لكن بالنسبة لي بشاير أعرف أنها حضرت، فأسألها وأذكرها. قلنا سراية العتق قوية، والدليل على ذلك أنه، سأتوقف قليلا حتى أشوف كتابة بشاير وفق الله والحاضرات أجمعين. تذكرين؟ السراية يعني السراية معناها أنه إذا عتق البعض فإنه ينجبر الباقي ويصبح حرا. يعني سراية في الجراح، إذا واحد اعتدى على واحد وجرحه عمدا ثم مات فإن هذه تسمى سراية. كذلك هنا في العتق، أتذكرين يا بشاير قلنا إذا كان لشخص شقص يعني نصيب في عبد وأعتق شركه فإنه يعتق العبد كله ويعتق نصيب شريكه عليه، يعني يتحمل ثمنه. فإن كان مفلسا، العاتق مفلسا، فإن القن يعني العبد يعمل ويسدد صاحب الشخص يعني الشريك يسدده قيمته. هذه السراية، أنا لما يكون لي جزء من عبد ثم أعتق نصيبي فيه فإن العبد كله يعتق. ولماذا؟ لقوة السراية، سراية العتق. فهنا نقول، يقول المؤلف على الرواية المشهورة أنه إذا أعتق الراهن الرهن، إذا كان عبدا الرهن، فإنه يعتق وتؤخذ قيمته منه رهنا. ولم يقل ثمنه، قال قيمته، لأن العبد ليس سلعة، هو بني آدم، ولذلك قال تؤخذ قيمته، يعني ما يقوم به. نقول كم قيمة العبد هذا؟ 20,000 30,000، تصير هي الرهن. هذا على الرواية المشهورة، لكن الصحيح وهو اختيار الشيخ أنه لا يعتق. لماذا؟ الرواية المشهورة في المذهب العتق، والرواية المختارة أنه لا يعتق. لماذا؟ لأنه قد تعلق به حق الغير، وحق الغير أقوى من العتق، لأن العتق هو يعني عقد غير معاوضة، وعقود المعاوضة أقوى من غيرها. فنقول لا يعتق وهو الصحيح لتعلق حق الدائن به. نعم. ثم قال أي المؤلف: وهو أمانة في يد مرتهن. الأصل في الرهن أن يكون عند المرتهن، فهو أمانة في يده، يعني إذا هلك بغير تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن، حكمه حكم إيش؟ الأمانات مثل الوديعة والعارية والعين المؤجرة، هذه كلها تسمى أمانات. وإن رهن عند اثنين، إذا كان الدين لاثنين ورهن عندهم عينا واحدة فوفى، وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما، أو مثلا له الاثنين عنده مثلا 50,000 ورهن بيتا للاثنين في 50,000 فوفى أحدهما، انفك الرهن من نصيب الذي وفاه، ويبقى المرهونة، تبقى العين مرهونة بسبب دين الآخر. قال أو رهناه، افرض أن العين واحدة والراهنان، الآن كان الراهن واحد والدائنان أو الدائن اثنان. الآن لو كان الراهن اثنان والدائن واحد، مثلا شخصان عندهما دار مشتركة ورهناها لواحد أو لاثنين في دين، فإن الدائن إذا استوفى من أحدهما انفك الرهن من نصيب الذي أدى دينه ويبقى الرهن في نصيب من لم يؤدي. وإذا حل الدين وامتنع من وفاء، حل أجل الدين وامتنع المدين من الوفاء، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، قال هذه الدار رهن لك في الدين، فإذا أنا سددت في الوقت المحدد وإلا فلك أن تبيعها وتستوفي من ثمنها. فإنه يجوز للدائن أن يبيعها لصاحب الدين اللي هو الدائن، أن يبيع الرهن ليستوفي حقه منه. طيب إذا ما أذن هنا وإلا أجبر، يعني وإذا لم يأذن له في البيع، ما أذن في البيع، أجبر على الوفاء. كيف نجبر على الوفاء؟ نسجنه حتى يوفي أو يبيع الرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغلق الرهن من صاحبه، يعني يؤخذ بالقوة، فلا بد أن يجبر أولا، يجبر أولا على الوفاء أو البيع. فإن أبى حبس أو عزر، يحبس ويعزر بعقوبة ليحمل على الوفاء. فإن أصر باعه حاكم، يبيع الحاكم أي القاضي ويوفي دينه، نعم، بعد أن يصر، بعد أن يصر ويأبى. وغائب كممتنع، من يفسر لي العبارة هذه حتى تشاركوني في الدرس؟ وغائب كممتنع، من يفسر هذه العبارة بعد أن فهمنا هذه الأحكام السابقة؟ فإن هذه العبارة وغائب كممتنع لها علاقة بما تقدم ذكره. نعم، لا، غائب عن شيء، عن ماذا؟ غائب للامتناع. طيب صح، غائب للامتناع عن ايش؟ صح يا بشاير، لكن غائب عن ايش؟ غائب عن ماذا؟ عن الدفع. برضه تحتاج العبارة، كل الجبهات صحيحة، لكن نبغى تحديد، نريد تحديد المحل الذي يغيب عنه عن الوفاء. وين محل الوفاء؟ بشار تقول عن الوفاء، كل الإجابات صحيحة لكن ليست بدقيقة. غائب عن إيش؟ طيب أعطيكم خيارات، غائب عن البلدة، ها؟ أو غائب، أو غائب عن جلسة الحكم، أو غائب عن الدائن. غائب عن الدائن، غائب عن البلدة، غائب عن مجلس الحكم. أي نعم يا فاطمة، نعم صح، جلسة الحكم، لأن الآن ما يستطيع الدائن التصرف حتى يشتكي للحاكم، هنا باعه حاكم، هذه المسألة عند القضية، عند الحاكم، القضية عند الحاكم، فالحاكم هنا في الدعوة قد رفعت وغاب عن مجلس الحكم فقضى، فهو كالممتنع، فماذا يفعل الحاكم؟ يبيعه، لأن البيع عن طريق الحاكم، ولا يبيع الدائن إلا في حالة واحدة، ما هي؟ لا يبيع الدائن اللي هو صاحب الدين، الدائن لا يبيع إلا في حالة واحدة، ولا كل الحالات البيع عند الحاكم. تذكرون ما هي هذه الحالة؟ تذكرونها؟ حالة التي يجوز للدائن أن يبيع الرهن، حالة واحدة بس، ولا كل الحالات الثانية عند الحاكم؟ أصلحكن الله، هذه هي الحالة، هذه الحالة إذا أذن له، نسيتم الآن، نسيتم، إذا حل الدين وامتنع منه، فإن كان أذن للمرتهن، المرتهن اللي هو الدائن صاحب الدين، فإذا أذن له باع، قبل قليل قلنا طيب لا تنسون لا تنسون. طيب وإن شرط تسمعون تسمعون. طيب قال وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين في الاتفاق، في الاتفاق اشترط الراهن، قال شوف أنا برهن عندك بس فقط هو رهن، لكن إذا ما أسمح أن يباع في أي حق من في أي حال من الحلول، فهل ترين يا بشاير هذا الشرط صحيح ولا لا؟ أنت بتقولين هذا الشرط غير صحيح، لكن أبغى تعللين لماذا؟ لأنه منافي لمقتضى العقد، فعقد الرهن مقتضاه أن الرهن يباع إذا لم يوفي المدين، فهذا الشرط شرط لاغي. وذكرنا في عند المعاملات ذكرنا هناك أن الشروط تنقسم إلى شرط صحيح يجب الوفاء به، وشرط باطل يبطل العقد، وشرط باطل لكن لا يبطل العقد، وهو من جنس هذا الشرط الذي نذكره. طيب قال وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وكذا فالرهن له بالدين لم يصح، لم يصح الشرط. قالوا ليش؟ يقول هنا لأنه مخالف، مخالف لمقتضى الرهن، فإن الرهن، فإن الرهن قال وإن شرط ركزوا معي، قال وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين، هذا شرط، نعم هذا شرط باطل ونبيعه. طيب الشرط الثاني، هذا رقم اثنين الشرط الثاني، نعم هذا الشرط الثاني، وهذا الشرط الأول، هذا شرط باطل وفاسد لا يفسد العقد. قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط، هذا صح ما يصح الشرط، لكن هذا نخالف فيه المؤلف ونقول يصح الشرط. هو يقول السبب أن البيع هنا معلق، وهو بيع الرهن بالدين، بيع الرهن بالدين، وهذا ما هو صحيح، هذا شرط من الشروط والأصل في الشروط الإباحة، وهذا ليس فيه غرر وليس فيه ربا وليس فيه جهالة، فلما لا يصح؟ وهو اختيار الشيخ أن الشرط هذا الثاني يصح، الأول لا يصح والعقد صحيح، والثاني صحيح. طيب أعيد مرة أخرى، ما في بس نعم. أقال وإن شرط ألا يباع، الراهن صاحب الرهن اللي مدين بعشرة آلاف يقول هذا رهني وترى أنا لا أسمح ببيعه، إذا اشترط أن الرهن لا يباع، هذا الشرط لا عبرة به، إذا حل الأجل ووفى الدين رد له رهنه، وإذا لم يوفي فإن للقاضي أن يجبره، فإن أبى يبيع الرهن مع وجود الشرط هذا. لماذا؟ لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد الرهن، فإن عقد الرهن متضمن البيع عند عدم الوفاء، وعندنا قاعدة تقول أن الشروط المنافية لمقتضى العقد غير صحيحة. يعني لو رجل تزوج امرأة وشرطت عليه ألا تنجب له، شرط بينهم، فهل هذا الشرط اشترط كذا إنها ما تنجب، ما هو خلقة، لا شرط، فهذا الشرط شرط فاسد ولا يفسد العقد، يتزوجها وينجب رغما عنها. لماذا؟ لأن هذا الشرط منافي لمقتضى عقد النكاح وهو الإنجاب، وهو الإنجاب. فهمتم بالنسبة للجزء الأول حتى ننتهي منه؟ أعيد مرة أخرى؟ طيب الحمد لله. قال وإن أو نعم قال أو إن جاءه، هذا الشرط الثاني. إذا شرط نوع من الشرط الأول العقد يصح، لكن الشرط الثاني إن جاءه بحقه في وقت كذا وكذا، قال هذا رهن عندك، السيارة مرهونة في الدين، خذها ووقفها في داركم، فإذا جئت بالدين لك في رمضان وإلا في السيارة لك، وإلا في السيارة لك. قال هنا المؤلف لا يصح الشرط. لماذا؟ لأن قوله إذا جئت لك بالدين في رمضان وإلا السيارة لك، هذا بيع، بيع غير منجز، يعني معلق. والبيع عند الحنابلة لا يصح بالتعليق، لا يصح بالتعليق. فهم يقولون هذا بيع معلق لا يصح. والصحيح نخالف المؤلف ونقول هذا الشرط يصح، نشطب على لم، يقول يصح هذا الشرط فإن وفاه الدين في رمضان وإلا فالسيارة له. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل يمنع، والبيع هذا ليس فيه غرر ولا ربا ولا جهالة، فالبيع صحيح، وهو اختيار الشيخ رحمه الله. إذا قلنا الشيخ فإني أعني به الشيخ العلامة ابن عثيمين قدس الله روحه. طيب، ومعنى قدس الله روحه أي طهرها ونزهها وغفر له، كما لو قلنا غفر الله له ورحمه. طيب، ولمرتهن، نعم بشار تبغى تكتب شيء قبل أن ننتقل؟ فهمتم هذه؟ لا لا، ليست من الشروط التي تجر نفعا. جزاك الله خير، والله ملاحظة دقيقة جدا، ليست من الشروط لأنها مقابل الدين، مقابل الدين. لو قال له خذ السيارة هذه واستخدمها حتى أوفيك دينك، هذه منفعة رجعت إلى المقرض، خاصة إذا كان قرض، ما هو ثمن مبيع. ثمن مبيع يجوز لكنه يكون قرضا، فإذا قال خذ السيارة هذه وانتفع بها لين أسددك في رمضان، هذا ربا، لأن الانتفاع بالسيارة يعتبر زيادة على القرض، فهو ربا. أما مجرد يقول إذا وفيتك وإلا فالسيارة مقابل الدين، ما فيها شيء، ونخالف المؤلف رحمه الله. طيب، قال ولمرتهن، للمرتهن اللي هو صاحب الدين، لأن الرهن الأصل أن يكون في يده، أن يركب ما يركب. يعني لو كانت دابة مثلا دابة حمارا أو حصانا أو بعيرا، ويحلب ما يحلب، إذا كانت ناقة أو بقرة أو شاة، يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته، بقدر النفقة. هذا ليس ربا يا مشاير، لأنه هو الآن ينفق. طيب لو كانت سيارة يركبها ويروح، لا يوقفها، لأنه ما تحتاج إلى نفقة، ما تحتاج نفقة. لكن هنا هنا هنا دابة تحتاج إلى نفقة، فله أن يركب ويحلب بقدر النفقة. طيب لو أنفق زيادة، لو أنفق زيادة تعتبر دين على صاحب الرهن، ولو أنفق أقل، يعني الحليب أكثر والركوب أكثر، فعليه أن يخصمها من الدين. إذن لمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، بلا إذن، لأن هذا مضمون من ناحية إيش؟ الشريعة. ليش مضمون من ناحية الشريعة؟ هيقولوا لي أنتم اللي تجيب على هذا السؤال تعتبر فقيها، وأنا أدرك أن السؤال غاية في الصعوبة، لكن قد أنتم إن شاء الله فيكم الخير، والبركة والذهن أحيانا يصل إلى مستويات ما تقدر ما تقدر. محاولة جيدة يا أم حمزة لكن لا. أعيد السؤال. هنا يقول: ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، من دون ما يستأذن صاحب الرهن. ليش؟ ليش التعدي هذا إن جاز تسميته التعدي؟ قالوا لا، ما هو تعدي، لا ليس تعديا. ويأتيك الآن ويأتيك الجواب، ليس تعدي. فما هو؟ لا لا، لأنه أنفق عليه يعني. محاولات جيدة وقوية لكن ما هي يعني في الهدف، هي حول الهدف بلا شك. نعم، الجواب الله يحفظكم جميعا، هو الرهن عنده لو تركه يموت ولا ما يموت؟ يموت لو تركه دون نفقة. إذن يجب عليه شرعا، يجب عليه شرعا أن يهتم به ويرعاه شرعا شرعا. إذا ما دام الاهتمام به واجب عليه من ناحية الشرع، فالشرع يمنحه أن يستفيد منه بقدر عنايته به بلا إذن صاحبه. يعني ما دام الشريعة هي التي أوجبت عليه الحفاظ على الرهن، فهي التي تسمح له وتأذن له في المنفعة مقابل الحفظ. فهمتم؟ طيب، ثاني مرة فكروا جيدا. الفقه لغة الفهم، وأفقه الناس أشدهم وأكثرهم فهما. ولذا كان الأئمة الأربعة يعني أكثر الناس فهما، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين، وكذلك الإمام النووي وابن حجر والإمام الشوكاني. عجيب لما تنظر إلى فقههم ونظرهم في المسائل، أحيانا يعني تذكر الله عز وجل وتسبح الذي أعطاهم وخلق لهم هذا الفهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، يعني تأويل الكتاب، تأويل الكتاب التفسير. قال: وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه، ما استأذن الراهن صاحب السلعة، أنفق من عند نفسه، صار يعلف ويعطي من عند نفسه، ليس له حق في الرجوع. ها؟ ليش؟ لأنه أنفق عليه بلا إذن مع إمكانه، صاحب الرهن موجود وقاعد يعطي هذه الدابة العلف ويعرفها، فليس له حق أن يطالب في الزيادة اللي ذكرناها هنا. تذكرون هنا الزيادة، تذكرون الزيادة عن الحليب والزيادة عن الركب، فليس له حق أن يطالبه بها، بشرطين: إنه ما استأذن الراهن مع إمكان الاستئذان، يعني الراهن موجود ويستطيع الاتصال به فليس له حق في الرجوع. إذا كان الراهن غير موجود ولا يمكن استئذانه لهنا، فله الرجوع بالأقل مما أنفقه، مما أنفقه ونفقة مثله. طيب، الصورة هذه المسألة ركزوا معي. صاحب الرهن غير موجود، الراهن غير موجود ولا يمكن استئذانه، وأنفق الراهن، أنفق عليه زيادة، يمكن إنه ما يركب ولا يحلب، نفق كذا بدون منفعة أو زيادة على الركوب والحلب زاد له شيء. هنا ننظر إلى نيته، فإن كان نوى الرجوع، يعني نوى أنه يأخذ القيمة من صاحب الرهن، فيرجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله. هو أنفق 1000 ريال ومثله يعلف هذه الدابة ب500 ريال، ما لنا 500 زادت تروح. لكن لو أنه أنفق 500 ومثله ينفق 1000 ريال، لكن هو شاطر في الشراء والبيع والشراء وترتيب النفقة، فأنفق 500، فهل له حق في 1000 اللي نفقة المثل؟ لا، ليس له إلا ما أنفقه، وإلا رجع، نركز الآن، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله. إن نوى الرجوع، إذا ما نوى الرجوع يعني إنه متبرع فليس له أن يرجع، لكن إذا نوى الرجوع فله الأقل، إما مما أنفقه هو أو من نفقة الغير. فإن أنفق كثيرا والغير ينفق قليلا فليس له إلا القليل، وإن أنفق قليلا والغير ينفق الكثير فليس له إلا القليل. فهمنا هذه؟ نعم، أنا أدرك أنها ليست بالسهلة، لكن ليست بالصعبة ولا العسيرة. وعندهم ما شاء الله، خاصة بشائر وأم حمزة، يعني أدركنا أصعب منها، أصعب منها بإذن الله. طيب، يعني نسير على بركة الله ونكمل، نعم نكمل. طيب، قال: ومعار يعني العارية، ومؤجر ومودع كرهن في النفقة. ما عاد نبغى نردكم للنية وما النية والاستئذان والإمكان وما الإمكان، لكن نقول إن العارية فرضا استعرت دابة وتحتاج إلى نفقة، أو أنت مستأجر دابة وتحتاج النفقة إلى تحتاج الدابة إلى نفقة، وإلا أودع عندك بهائم وتحتاج إلى نفقة. نضرب بالدابة، ولا في أشياء كثيرة تحتاج إلى نفقة. قال: ومعار ومؤجر ومودع كرهن في النفقة، يعني لا له أن يركب ويحلب بقدر نفقته بلا إذن. وإن أنفق عليه نفقة زائدة، فإن أنفق عليه بلا إذن معير ومؤجر ومودع مع إمكانه لم يرجع، لأن هذا يعتبر تبرع منه، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله النوى في كل هذه الثلاثة، لأنها مثل إيش؟ مثل الرهن. فهمتم؟ نعم. طيب، درسنا اليوم فيه نوع من التداخل، لكن سهل وبسيط. ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. الرهن دار، انهدم الجدار، أو تعطلت فيه مثلا الأدوات الكهرباء أو السباكة، فعمره دون أن يستأذن يرجع ب عندنا الأجرة، أجرة التعمير، وعندنا الآلة يعني انهد الجدار فجاء ببلوك وسمنت وحديد. عندنا الآلة اللي هي البلوك والسمنت والحديد، وعندنا الأجرة، وهو الآن عمره بلا إذن راهن، بلا إذن الراهن، فليس له أن يرجع إلا بإيش؟ بالآلة، بالبلوك وبالبلوك فقط والحديد والسمنت، وأما الأجرة فليس له شيء. تستطيعين يا بشائر أنت وأم حمزة والحاضرات تقولون ليش، لماذا هنا يرجع بالآلة فقط، أما في الدابة يرجع بكل النفقة؟ هنا يرجع بالآلة فقط، وفي الدابة يرجع بجميع النفقة. تقدروا تقولوا لي لماذا؟ عشان نشوف، نرى ونطلع على محاولات يعني أكثر جدية. أنتم جادين جزاكم الله خير، وحضوركم يعني أسعدني كثيرا لوجود يعني عدد طيب، وليس ك مع أن اليوم قلت اختبارات وكذا وقد ما يحضر، لكن ما حبيت أن أوقف الدرس ولو حضرت واحدة، لكن جزاكم الله خير، الحضور أسعدني كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، لأن هنا الله يحفظكم النفقة هنا يعني السؤال شوية صعب، والله أنا أدرك صعوبته، أنا أدرك صعوبته. هنا رجع بالنفقة، أما هنا رجع بالنفقة على الدابة، لكن تعبه وذهابه لاشتراء العلف وكذا ما أخذ، أخذ النفقة بس اللي هي ما أنفقه عليها. هنا هو لم يترك في في في في الرهن إلا الآلة، البلوك والحديد والسمنت، فبما أنه لم يستأذن الراهن فليس له إلا ما ترك في رهنه في في في الرهن في العين المرهونة من البلوك والحديد والسمنت وغيرها. وأنا بنيتكم جدار عشان أقول لكم إنه ترك الجدار هذا في ترك الجدار في الرهن، فليس له إلا هذا قيمة البلوك والحديد، أما جهده فهو غير مستأذن فلا يرجع إليه شيء. طيب نأخذ اللي بعده. عندنا ثلاثة دروس سهلة اللي هي الضمان والكفالة والحوالة، نأخذها في كل واحد في 5 دقائق في بقية الوقت، وهي كما ترون صفحة واحدة صفحة واحدة. طيب الضمان مأخوذ من الضمن والتضمن، لماذا؟ لأن ذمة المدين تتضمن ذمة الضامن، والضمان في الديون، والكفالة يعني في المال، الضمان في المال والكفالة في البدن. بعت سيارتي مثلا على شخص ب20,000 دينا، فأقول له لابد أن تأتيني بضامن، يعني يسمى في لغة العصر الكفيل، وهو لخبطة في يعني تغيير في المسميات. ف الكفالة المتعلقة بالمال تسمى ضمان، والمتعلقة بالبدن تسمى كفالة. فأقول مثلا لمن بعت سيارتي عليه ب20,000 احضر لي ضمينا أو ضامن لك، بحيث إذا تعذر أو أردت أنا أن أطالبه بالدين فلي الحق. فيصح الضمان من جائز التصرف كسائر العقود، فما يصير إنه واحد يجي يضمن يقول أنا أضمن فلان، أضمن دين فلان، وهو غير جائز التصرف، لأنه سيترتب عليه دين، وكسائر العقود لا يقبل فيها إلا من جائز التصرف، وهو البالغ العاقل أو المميز المأذون له، كما سبق أن تذكرون في شروط البيع. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. نعم، هذا تعريف الضمان، وهو التزام جائز التصرف بما وجب على غيره أو سيجب عليه. يعني أقول لك الآن هذا أنا أضمنه، أو إذا اشترى منك فلان بضاعة فأنا أضمنها. إذن الضمان إما يكون على شيء موجود الآن ما وجب الآن، أو ما سيجب في المستقبل، يقول روح خله يشتري منك، دعه يشتري منك ما شاء وأنا ضامن له. لا، الأمانات لا ضمان في عليها، زي الوديعة، مثل الوديعة والعارية والعين المؤجرة. لماذا؟ من يجيب منكنا؟ ترى التمرين والتدرب على الفقه أولى فقط من التلقي. لا يا أم تميم وعمر، بارك الله فيك في أبنائك، ليس مثل التأمين الحالي، لا لا ليس مثل التأمين، ويمكن التأمين يأتينا في الشركات إن شاء الله، يأتينا في الشركات. نعم يصح ضمان. أين الجواب؟ لماذا لماذا لماذا الأمانات لا يصح ضمانها؟ يقول المؤلف لأن الأمانات الله يحفظكم هي أصلا غير مضمونة في الأصل. الأمانة الأمانات مثل الوديعة والعارية والعين المؤجرة أصلا لا تضمن إلا إذا فرط أو تعدى. ألم نأخذ هذا فيما سبق؟ هذا شرط الضمان، شرط الضمان التفريط أو التعدي، فهي في الأصل لا ضمان لها، وعلى قول آخر أن فيها عليها ضمان لحديث صفوان بن أمية لما أخذ منه درعا النبي صلى الله عليه وسلم قال غصب يا محمد، قال بل عارية مضمونة. دعونا من الخلاف فيها ونقرأ الآن الأصل في الأمانات أنها غير هو الصحيح وأنها غير مضمونة، فلا يصح ضمانها. لماذا؟ لأن الأصل فيها غير الضمان، إلا التعدي فيها، فيقول لك والله أنت أعرت سيارتك أعره سيارتك، وإذا يعني أتلفها أو تعدى فيها فأنا ضامن لها. يجوز ضمان التعدي في الأمانات، لا أصل الأمانات إن لم يحصل تعد أو تفريط. ولا جزية، الجزية التي تأخذ من الكتاب الساكن في أرض المسلمين. نعم نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن المسلمين لأخذ الجزية من أهل الكتاب. نعم الجزية هي ما يؤخذ من أهل الكتاب، من رجال أهل الكتاب، وإسقاط القتال والدفاع عنهم. فتعرفون الجزية حالها لها حال في قوله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلماذا لا تضمن يا أم حمزة؟ لماذا لا تضمن الجزية؟ لقد أوحيت لكم بالجواب، لقد أوحيت إليكن بالجواب، فهل من سامعة يعني مركزة؟ لماذا لا يصح فيها الضمان، لا يصح في الجزية؟ حاولوا أكثر بارك الله فيكم. أعيد عليكم الآية، يقول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا سلام عليك يا محمد، الله يوفقك. نعم ما شاء الله تبارك الله. نعم نعم الكلام صحيح، لأنها إذا دفعها الضامن، لأنها إذا دفعها الضامن بارك الله فيكم لم يحصل فيها الصغار. فالهدف من أخذ الجزية من الكفار أن يصيبهم الصغار، يعني يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا دفعها الضامن لم يحصل الصغار للمضمون عنه، فالجزية ليس فيها، لا يصح فيها الضمان. هل فهمتم؟ فهمتم ولا أعيد؟ أعيد؟ نعم أقول أن الضمان لا يصح في دفع الجزية، لأن الله قد أوجبها على أهل الكتاب ومعها معنى آخر وهو الصغار. فإذا دفعه الضامن عنهم، قد يكون الضامن مسلم، فإن الصغار ينتفي عنهم، والله عز وجل قد أوجب عليهم أو قد أوقع عليهم الصغار في دفع الجزية، فلا يصح الضمان فيها. وشرط رضاء ضامن فقط، نعم، أما المضمون له فلا يصح، فلا، الضامن اللي هو يتكفل بدفع الدين، أما المضمون له لا يشترط رضاءه، لا يشترط رضاءه. ولرب حق مطالبة من شاء منهما، إذا حل الأجل فلصاحب الدين أن يطالب من شاء، يا الضامن يا المضمون عنه، ولا وليس لأحدهما عذر في دفع الخصومة أو دفع الدواء إلى الثاني، يطالب من شاء منهما. طيب، ثم ننتقل إلى الكفالة. قال: وتصح الكفالة ببدن. إذن الكفالة هي إحضار بدن من عليه حق مالي، الكفالة إحضار بدن من عليه حق مالي. قال: والله أنا ما أثق في هذا يجي يدفع، خلاص أنا إذا جاء الأجل أنا أجيبه لك، أنا أتكفل به أن أحضره إليك لتأخذ حقك منه، يمكن يسافر يمكن يروح، قال خلاص أنا عندي أنا. فإذا عجز الكافل عن إحضار بدن من عليه حق مالي انتقل الحق عليه، فيكون في الضمان الحق يتوجه إلى الضامن أولا، وفي الكفالة لا يتوجه الحق على الكفيل إلا إذا عجز عن إحضار بدن المكفول. حق مالي يخرج الحقوق غير المالية مثل الحدود والقصاص فليس فيها كفالة، لأنه لا يصح استيفاؤها من الكفيل، لا يصح استيفاؤها، لابد أن يكون حقا ماليا، لأن حقوق المالية تدخله النيابة، أما الحدود والقصاص فلا تدخله. وبكل عين يصح أن تكفل بدن من عليه عين يصح ضمانها. طيب، إذا قال يقول الآن إن بكل عين يصح ضمانها، هناك عين يصح ضمانها وهناك عين لا يصح ضمانها. يقول المؤلف: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، نخرج الحقوق الغير مالية كالحدود والقصاص، وبكل عين يصح ضمانها. لماذا؟ لأن هناك عين هي مضمونة على كل حال. العبارة شوي صعبة، يقول: وبكل عين يصح ضمانها، هناك عين يصح ضمانها اللي تباع وتشترى، وهناك عين هي مضمونة خلقة. يعني العارية ذكرنا العارية والوديعة، والعارية والوديعة يصح ضمانها، يصح ضمان التعدي فيها. هنا نرجع بكم إلى هنا، معلش اسمحوا لي، هنا نرجع نقول إن الأمانات يصح ضمان التعدي فيها يصح ضمانها. طيب، هناك عين مضمونة على كل حال، سواء تعدى أو لم يتعدى. قلوا مثل ماذا؟ مثل العين المسروقة والعين المغصوبة والمكيل والموزون، إذا لم يقبض، لم يقبضه البائع، فإنه مضمون على كل حال على السارق والغاصب والبائع، هذه مضمونة. فيقول المؤلف: ويصح بكل عين يصح ضمانها، وكذلك يصح بكل عين هي مضمونة في الأصل، كالمسروق والمغصوب والمكيل والموزون إذا لم يقبضه المشتري. إذن تصح الكفارة ببدن من عليه حق مالي، هذا واحد، وبكل عين يصح ضمانها تكفل هنا، وبكل بدن نكتب هنا بدن، معليش الكتابة بالفارة شوية، بدن من هنا، بدن من عليه عين يصح ضمانها مثل المبيع ومثل القرض، ها، فهذه يصح ضمانها، يصح الضمان فيها. طيب قال وشرط رضاع كفيل فقط، أما المكفول له فلا يشترط رضاه، قال خلاص أنا آتيك به، مثل ما قلنا يشترى رضا الضامن اللي هو المتبرع هنا، المتبرع، وكذلك هنا الكفيل هو المتبرع فقط. فإن مات المكفول أو تلفت العين المكفول بدن المعني بها بفعل الله تعالى، يعني تلفت العين احترقت أخذها السيل، ها، بفعل الله، أو مات المكفول، فإن الكفالة تبطل ويبرأ الكفيل. لكن لو تلفت العين بفعل غير الله تعالى، أتلفها شخص، قتل الدابة، أو قتل المكفول بدل المكفول، فإن الكفالة لا تنفك، ويطالب الكفيل، والكفيل يطالب المتلف. إذن إذا مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى فإن الكفالة تبطل ويبرأ الكفيل، وإن تلفت بفعل فاعل أو قتل المكفول فإن الكفيل لا يبرأ، وعليه مطالبات القاتل في المقتول والمتلف في العين. قال وتجوز الحوالة، الحوالة من التحول، وهي انتقال دين من ذمة إلى ذمة بشروط معتبرة. قال وتجوز الحوالة، أنا لي عند مثلا عند فلان من الناس 1000 ريال، وله عند فلان من الناس لهذا المدينة عند فلان من الناس 1000 ريال، فيقول لي اذهب يا سعيد وخذ 1000 من فلان، هذه الحوالة، يحيلني بحقي على شخص آخر. قال تجوز الحوالة على دين مستقر. فلو أن مثلا امرأة تزوجت، يعني خطبها رجل وكتب العقد ولم يدخل بها على مهر قدره مثلا هذا الرقم الموجود 45,000 اللي موجود في الكتابة، فحالت أخاها بدين له عليها 45، قالت روح خذه من الخاطب فلان، فهل تصح الحوالة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الدين غير مستقر، لأنه لا يجب لها إلا نصفه بالعقد، وأما كامل المهر فلا يستقر إلا بالدخول. إذن لا بد أن يكون الدين مستقر. إن اتفق الدينان جنسا ووقتا، يعني ريالات وفي رمضان، 50,000 مطلوبة في رمضان و50,000 على الآخر علي مطلوبة في رمضان، اتفق الجنسان. لكن لو كان مثلا ريال بدينار، أو يحل في أحداهما يحل في شعبان والآخر في رمضان، فلا تصح الحوالة، لأنه بيع دين بدين وليس بحوالة. والنقدين كما عرفنا في كتاب البيع، مرينا بالبيع، هذا البيع بشائر من أم حمزة، بشائر أم حمزة من أي أنواع البيوع المنهي عنها؟ من أي أنواع البيوع؟ أعطوني جواب. أي نعم، وبشائر أكثر، مسؤولة أكثر. لماذا؟ لأن الحاضرين كثيرا هم مسؤولون أكثر، يعني مشكورين على الحضور بارك الله فيهم، لكن هذا من باب المراجعة والعلم بالمراجعة. مشاير بالدرجة الأولى مسؤولة، وبعدها أم حمزة. أشوف الجواب يا مشاير. أسألك ثاني مرة، راح الوقت والوقت انتهى، الساعة انتهت ونحن في آخر الدرس. طيب أعيد مرة أخرى، ولعل بيع المؤجل. نعم فاطمة، لعلك قربتي لكن لا يزال هناك شوط بعيد. أقول بارك الله فيكن، فإن كان إن اتفق الدينان، يعني جنسا ريال بريال والوقت، فإن اختلف مثلا ريال بدولار والوقت شعبان ورمضان، فإن هذا البيع لا يجوز لأنه من بيوع الربا، لأنه بيع نقد بنقد من غير جنسه، اختلف في القيمة، واختلف في ولم يكونا يدا بيد. إن كان الدينان من جنس واحد والمقدار واحدا والوقت واحد، فهو بيع صحيح، وهي الحوالة، فهي حوالة وليست ببيع. وإن اختلف جنسا ووقتا فهو بيع، وبيع النقود بعضها ببعض يشترط أن تكون يدا بيد، وهذا بيع دين بدين. نعم، وهو من بيوع الربا. طيب، ووصفا وقدرا، القيمة أن تكون واحدة والوصف كذلك، إن كان جديدا أو قديما. وقد ما يكون ذهبا وفضة، قد يكون حبا وقد يكون ثمرا وقد يكون، لابد أن يتفق الدينان حتى لا يكون في هناك غرر على أحدهما. وتصح بخمسة على خمسة، أنا لي عنده 5000 وحولت الثاني بخمسة. طيب لو كان له عندي 5 ولي عند فلان 10، يجوز أن أحوله بالخمسة التي لي على 5 من ما من ديني الذي عند فلان، ويبقى لي عنده 5. فرضا يجوز أن أحوله بعشرة على 5. نعم، أحوله بعشرة على 5، يأخذ 5 وتبقى في ذمتي 5. ولذا قال وتصح بخمسة على 5 من 10 وعكسها، يعني وبعشرة على 5. طيب، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء، يعني المليء القادر الباذل، القادر عنده فلوس ويبذل ما هو ماطل، يعتبر رضا المحيل وليس المحتال، يعني المدين وليس الداعي. الداعي ليس له رضا، ليس له رضا إلا إذا كان الشخص المحول عليه إما فقير وإلا مماطل، لكن إذا كان غنيا باذلا فليس له رضا، إنما الرضا لمن؟ للمحيل، للمدين. فما يصلح أن يذهب صاحب الدين إلى من يعلم أن له دين عند مدينه فيقول ادفع لي دين فلان فإن لي عليه دين مثله، والمدين لم يحيله، لا يجوز ذلك. فقد يكون المدين لا يريد أن يعني يستوفي ذلك الدين، أو يريد التجاوز عن ذلك المدين. المهم يعتبر هنا رضا المحيل في كل حالة، ويشترط رضا المحتال اللي هو المحول على غير مليء، ولا يشترط رضا المحال عليه في كل حال، المحال عليه في كل حال. يلا في كل حال الفارة، يلا كتبنا عليها المحال عليه. طيب هل من سؤال؟ أخذنا عليكم زيادة 10 دقائق، سامحونا في ذلك، بارك الله فيكم، حتى نقف على الصبح لأن الصبح طويل وله أقسام، فنرجئه إلى اللقاء القادم بإذن الله إذا في سؤال سريع، وإلا فأذكركم الأسئلة قد بعثت بها إلى أم حمزة بارك الله فيها وفي الجميع، وعلشان تحلون الأسئلة إذا في سؤال حفظكم الله، وإلا نختم، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا. نعم يجوز إجارة الخادمة لأناس آخرين بشرط أن يكون العمل الذي تكلف به الخادمة مثل العمل الذي تكلف به داخل الدار أو أقل، ويشترط أن يكون البيت أمينا، يعني لا يجوز تأجيرها لمن يذلها أو يؤذيها. نعم يشترط أن يكون العمل الذي تقوم به مثل العمل أو أقل، والأجرة لا يضر إن كانت مثل أجرتها أو أكثر، ما في بأس، لأن الإنسان يلزمه تذاكر وإقامة وكذا، فلا بأس أن يأخذ أجرة أكثر. طيب نعم ممكن سؤال خارج الدرس. يا أم تميم وأم عمر بارك الله لك فيهما، فأنت تشاركين لأول مرة، وعادة يشارك أول مرة ما يكون على استعداد تام لفهم أسلوب الملقي، لكن اللي يشارك مرتين وثلاث وأربع يصبح الأسلوب سهلا عنده، بل أحيانا بعض طلابي وطالباتي أبدأ في الجملة أو في الكلمة ثم هم يتمون المعنى لأنهم تعودوا على الأسلوب وأصبحوا يستطيعون الفهم بأدنى إشارة. لو أخطأتي في القبلة، إن كنت في في في في الحضر غير السفر، إذا كنت في الصحراء وأخطأت في القبلة فلا إعادة بعد الاجتهاد، لكن إذا أخطأت في القبلة وأنت في الحضر فننظر، إذا كان القبلة الخطأ في القبلة 90 درجة من جهة اليمين و90 درجة من جهة اليسار، يعني أعطوني صفحة بيضاء، ممكن صفحة بيضاء أرسم فيها الكلام إجابة على سؤالي عشان تتصور، صفحة بيضاء. أي نعم، هنا القبلة هذه الكعبة، يعني تقريبا هذه الكعبة وهذا المصلي هنا، هذا المصلي يصلي هنا، عند المصلي خطأ يعني مسموح به 90 درجة هكذا، لو صلى هكذا صلاة صحيحة، ولو كان يعلم القبلة، إلا إذا كان أمام الكعبة، إذا كان أمام الكعبة يجب أن يستقبل عينها ولا يصح منه ولو انحراف بسيط، هنا تبطل صلاته، لو انحرف هنا كان اتجاهها هكذا إذا كان يرى القبلة، لكن من لا يرى القبلة لا يرى الكعبة فإن له خطأ مجالا في الخطأ 180 درجة، 90 درجة من هنا الجهة هذه و90 درجة من هنا، فلو صليتي وأنت تعرفين القبلة تماما أنها هنا، تعرفين القبلة أنها هنا، تعرفينها علم اليقين، وصليتي على هذا الاتجاه فصلاتك صحيحة، ولو صليتي على هذا الاتجاه فصلاتك صحيحة، لكن لو انحرفتي هذه الجهة أو هذه الجهة فالصلاة باطلة، فهمتي؟ فإذا كان الانحراف اللي حصل منك في هذا الحدود، يعني هنا في هذه الزاوية هذا الانحراف، يعني صليتي كذا هذه القبلة وصليتي الجهة هذه، أو صليتي على هذا الجهة، يعني الانحراف أقل من 90 درجة اللي هي هذه الزاوية 90 درجة، فإن الصلاة صحيحة سواء الجهة هذه أو الجهة هذه، 90 هنا و90 هنا، إن كان أكثر يعني على هذه الجهة هذه مثلا 100 درجة 140 120 ها، فإن الصلاة باطلة وعليك أن تعيديها؟ نعم، هذا جواب سؤالك. ففهمتي يا أم تميم وعمر؟ الله يحفظك. موعد الدرس يوم السبت في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وبارك لنا فيما قلنا وفيما سمعنا، ونفع الله بي وبكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تنسوا الإجابة على الأسئلة.